أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 13 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية في قسمها الأول أبجديات العقيدة، حول معنى العقيدة والدين والإسلام والإيمان. مع آخر درس لنا كنا نتحدث عن نواقض الإيمان، وفرقنا بين النواقض والنواقص، ثم شرعنا نتحدث في النواقض وهي على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. ثم شرعنا نتحدث عن الكفر، فلما بدأنا الكلام في تعريفه، الكفر في اللغة بمعنى الستر، فيقال كفر الفلاح الحبة في الأرض أي سترها، فسمي بذلك كافرا في اللغة، كمثل غيث يعجب الكفار نباته. وهو نقيض الإيمان أيضا في اللغة. وأما في الشرع فهو الكفر بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشيء مما جاء به مما هو معلوم من الدين بالضرورة. والشرك له معنى وإن كان في اللغة بمعنى التعدد، والشرك بمعنى وجود شريك آخر، فيقال شركاء في كذا، شريك وشريك. والشرك الذي هو بمعنى التعدد في اللغة، بمعنى اتخاذ آلهة مع الله آلهة أخرى في الشرع، أو هو الاعتقاد بوجود شريك مع الله في ربوبية أو ألوهية، أو الاعتقاد بأن لله عز وجل كفءا أو نظيرا أو مثيلا. لم أشرع في بيان هذا المعنى بعد، ولكن قلت بين الشرك والكفر عموم وخصوص، وترد جل الآيات وفيها الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، ولم يبق إلا استثناءات يأتي فيها الكفر بمعنى يخالف الشرك، وهو ككفر الملحد، يقال كافر ولا يقال مشرك، أو كفر المرتد فهو كافر وليس مشركا، أو من كفر بمعلوم من الدين بالضرورة أنكره فهو كافر وليس مشركا، وهناك المشرك الذي ليس كافرا إذا وقع في ألوان من الشرك لا تخرجه عن الملة فيقال عنه مشرك ولا يقال عنه كافر. وأوضح مثال لها وأقربه بالاختصار هنا من أتى شركا أصغر كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا، وكقوله صلى الله عليه وسلم اليسير من الرياء شرك، ولا يضاد الإيمان من كل وجه، ومن ثم فهو شرك وليس كفرا. سبق بيان هذا، وتوقف بنا الكلام عند تقسيم الكفر على الجملة إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، وكذا يقال كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، كما يقال كفر اعتقاد وكفر نعمة. وبينا أن هذا التقسيم مأخوذ من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وفي كتاب الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جاءت في باب كفر النعمة وعدم الشكر، وفي مثل قوله تعالى: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جاءت في كفر النعمة. كذلك في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك شيئا قط، أو ما رأيت منك خيرا قط. وهذا اللون من الكفر الذي هو كفر النعمة على عكس ما جاء في آيات أخرى جاءت في باب الكفر الأكبر، كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأمثال هذا في القرآن الكريم. ورأينا فهم ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها الظالمون والفاسقون. قال: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فدل مثل هذا على أن تقسيمنا للكفر ليس من عندياتنا وليس مبتدعا، إنما هو فهم السلف الصالح العلماء الأثبات فقهاء الثقات الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا شرعنا في الجديد من بعد هذا التلخيص لما سبق بيانه في المحاضرة السابقة، نقول: الكفر الأكبر المخرج من الملة مرتبط بالاعتقاد، وإن لم يرتبط بالعمل، وله صور، وهو تقسيم دون التقسيم المجمل. قلنا هو على الجملة نوعان أو قسمان، لكن تحت هذا التقسيم المجمل أنواع. كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر النفاق. أنواع من الكفر الأكبر التي تخرج من الملة مذكورة في كتاب الله عز وجل ولها أمثلة. فلو جئنا إلى هذه النماذج، كفر الجحود مثلا، أو كفر التكذيب، ذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مع معرفتهم بالحقيقة التي وصلت لحد اليقين استيقنتها أنفسهم، لكنهم جحدوا وأنكروا وكذبوا. ومثل هذا النوع قاله الله في مشركي مكة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كفر الجحود مأخوذ من مثل هذا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون الآيات مع وضوحها وينكرونها مع معرفتهم بها. ولها مثال آخر في الكتاب عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكتمان الحق هو الجحود. وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا الذي يسميه العلماء بكفر الجحود أو التكذيب، لون من الكفر الأكبر المخرج من الملة، مثال له. ومثاله الثاني كفر الإباء والاستكبار. إباء تأبي، تعالي، تكبر. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موطن في قصة الصراع بين الحق والباطل، بين آدم وإبليس، في مثل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية طه إلا إبليس أبى، وفي آية صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجاءت بلفظ أبى في سورة طه وبلفظ استكبر في سورة صاد، وجمعت بينهما سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومن هنا أخذ لفظ الإباء والاستكبار على ما بين الإباء والاستكبار من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير يعرفه أهل اللغة، كالترادف والتغاير الذي بين الكفر والشرك، فقد يأبى الإنسان دون أن يستكبر وقد يأبى عن استكبار. فأوضح مثال لهذا النوع من الكفر هو كفر إبليس، يعرف الله حقا، وما علم عن إبليس أنه أشرك بالله، بل اعتقد أن الله واحد وخاطب الله عز وجل بصفاته وأقسم بعزته وذاته قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا لمن أراد أن يفرق بين الكفر والشرك يجد هذا الكفر من إبليس كفرا ولا يسميه شركا، وهو مع اعتقاده أن الله واحد واعتقاده بصفات الله التي أنكرها الشيعة وأنكرتها المعتزلة، إبليس ليس مؤمنا لاعتقاده وحدانية الله أو لاعتقاده بصفات الله، وفي ذات الوقت هو يتأبى ويستكبر، فإباؤه واستكباره سبب كفره على الرغم من اعتقاده بوحدانية الله عز وجل وإيمانه بصفات الله وبأشياء أخرى يعرفها إبليس معرفة جيدة كالإيمان باليوم الآخر وما فيه. ومع ذلك لأنه أبى واستكبر فكان ذلك كفرا أكبر، وما علمت الدنيا كفرا ككفر إبليس. ولا يقولن قائل إن اعتقاده وحدانية الله هنا قد تكون مبررا في أن يدخل الجنة، يبقى عشم إبليس في الجنة كما نقول في المثل المصري، أو نجد من يدافع عن إبليس في روايات مسرحية إبليسية بوليسية يعتقد فيها أن إبليس مظلوم، وما دام إبليس مظلوما فهذا معناه أن الله ظالم، حاشا لله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أدباء كتبوا روايات عن إبليس طلعوا إبليس مظلوم، وظل يصرخ مظلوم مظلوم، وتنتهي المسرحية والرواية على هذا المعنى. وهذا والعياذ بالله من أشنع صور الكفر. فإبليس كافر ولا شك في هذا، ومن شك في كفر إبليس فقد كفر ويكون أكفر من إبليس. كفر إبليس هنا جاء نتيجة التأبي الإباء والاستكبار. وهذا معناه يوم أن يوجد هذا الصنف من الناس وجد فيهم التأبي والاستكبار، فهم في هذا صورة من إبليس، لأن كفر التأبي أو الإباء والاستكبار من حصر في إبليس، إنما هو نموذج يتكرر. ورأيت أن إبليس اعتقد وحدانية الله وأقسم بعزة الله، لكن إباءه السجود واستكباره على أمر الله كان مسوغا واضحا، ولو لم يكن هناك غيره، لأن يكون إبليس أكفر خلق الله. الإباء على أمر الله والاستكبار على حكم الله، وهو متكرر في الناس. ولكن من الذي يستبين، ومن الذي يقيم الحجة، ومن الذي يعلم المستكبر من غير المستكبر؟ الأمور صارت سدى وهملا، لكن صور مكررة من إبليس في حياة المسلمين فضلا عن غيرهم. ما دام وجد الإباء والاستكبار فهو الكفر الأكبر، كفر العقدي، كفر المخرج من الملة. مجرد الإباء والاستكبار. وتكرر هذا الكفر في حياة الناس، يعني انتقل من إبليس إلى صور أخرى ذكر القرآن طرفا منها. فرعون، كفر فرعون كفر إباء واستكبار. نعم، هو قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن مع الآيات البينة التي جاء بها موسى عليه السلام، ولم يستطع فرعون مواجهتها ولا الإتيان بمثلها، جلس مع نفسه ومع ملئه أمام ظهور الحقائق واضحة أمام الجميع، يقول طيب أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فهذا السر الذي جعل فرعون يرفض الإيمان بموسى وأخيه هارون، وهذا هو المراد بقوله نؤمن لبشرين مثلنا موسى وهارون وقومهما بنو إسرائيل كانوا لنا عابدين، أو قومهما لنا عابدون، فإزاي هو يبقى زي الناس دي؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صورتان لكفر الإباء والاستكبار في كتاب الله كنماذج. هذا إبليس وهذا فرعون. وفي السنة نماذج أخرى من كفر الإباء والاستكبار. لو قرأت السيرة أو نظرت في السنة وجدت لها أمثلة، على رأسها كفر أبي جهل الذي كان يعلم صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من أي حقيقة أخرى. ولكن الاستكبار والعنطزة التي كان عليها فرعون هذه الأمة حالت بينه وبين الهداية، على الرغم أن أبا جهل هذا كان فيه من الخصال العربية ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يسلم ليكون إسلامه عزا لهذا الدين، يوم أن دعا عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك أو بأحب الرجلين إليك. عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، وعمر بن هشام هو المشهور بلقب أبي جهل والمكنى في قومه بأبي الحكم. لأنه في الوقت الذي وجد فيه من يدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الأمر بيني وبينك، ولكن قريشا قوم يعتدون، ربنا بعثك عشان نص الأرض لي ونصها ليك، وبدل ما يقول له ولكنك انت يعني عاوز تسف المسائل كلها لوحدك، قال له: ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث له النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يقول له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عبادي، والعاقبة للمتقين. والسلام، أريد أن أقول مقارنة، هذا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة، لكن أبو جهل بما فيه من شهامة لم يدعي النبوة. وقالوا له في يوم من الأيام بعض رفقائه: أنت تشك في صدق محمد؟ قال: إطلاقا، يمكن أن أشك في أي شيء في الدنيا، ولكن لا أشك في صدق محمد، ولا أدعي أنه كذاب أبدا. قالوا: فلما لا تتبعه إذن وأنت كبير قومك؟ الأمر كان بيننا وبين بني هاشم كانوا يستأثرون بكل شيء، لدرجة بنو هاشم ما عادش لبقية بطون قريش بجوارها شيء، اللي رايح واللي جاي بدل ما يقول قريش يقول بنو هاشم، وده عبد المطلب وده أبو طالب، السيادة ليهم، الرفادة ليهم، السقاية ليهم، كل شيء لهم، وإحنا خلاص يعني إحنا جايين من وراء. فلما نازعناهم على السيادة وصار لنا مثل ما لهم من السقاية والرفادة، قالوا: منا نبي وأنا لنا بنبي، والله لن نؤمن به أبدا، ما دام من بني هاشم يمكن لو طلع من بني عدي ولا بني أمية ولا من أي بيت ثاني، إنما بنو هاشم طول عمرهم ينزعون على السيادة وبقينا زيهم كفرتي رهان، يقولون الآن: منا نبي وأنا لنا بنبي. فمثل هذا القول من أبي جهل يدلك على أن كفره كان إباء واستكبارا، لم يكن تكذيبا، سيما وهناك آيات من جنس المعجزات حدثت لأبي جهل لما كان هم أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو تاجد وأراد أن يمنعه من الصلاة، فكيف حالت ملائكة الرحمن بينه وبين ذلك؟ فكفر الإباء والاستكبار مثاله في السنة كفر أبي جهل، وأبو جهل هذا لي موقف يذكر فيشكر ولا ينكر، رغم أنه ده أبو جهل. جاء في كتب السير أنه في الليلة التي انعقد فيها المؤتمر في دار الندوة يفكر أهل مكة كيف يتخلصون من محمد عليه الصلاة والسلام الذي هاجر أصحابه، ويخشون أن يلحق محمد بهم. فقالوا ماذا نفعل في أمر محمد؟ منهم من أشار بالسجن، ومن أشار بالنفي، ورفض هذا الرأي وذاك، وأشار أبو جهل بالقتل، وقال السجن نحن لا نستطيع أن نسجن محمدا لأن أصحابه سيغلبوننا، فلا نعرف أحدا يحب محمدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والنفي لو نفيناه قد علمتم ما لكلامه من عذوبة، وما لبيانه من سحر، وما لقرآنه من جمال، فالناس يتبعونه ثم يعود إلينا محاربا لا نستطيع حربه، لكن لم يبق إلا القتل، وأشار أبو جهل بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا طيب بنو هاشم ما هو برضو العصبية، تخليهم يدافعوا عن ابنهم. يبقى كل القبائل في مكة تقاتل أو تقتل محمدا، ونعطي 40 سيفا ل40 شابا يضربون محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، ولا يقدر بنو هاشم على مقاتلة القبائل جميعها فيرضون بالدية فنعطيها له. انتهى المؤتمر على هذا، وخرج من حيز الجانب النظري إلى التنفيذ. وبالليل وقف 40 شابا حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون خروجه لصلاة الفجر، فينقضون عليه قضاضة رجل واحد ويقتلونه. أبو جهل صاحب الفكرة بيتابع تنفيذها، ركب الفرس وراح حامل زي شيخ الغفر ولا زي الدورية الركبة، وإنه رايح يشوف يتابع الأحداث. وتتخيل معي أبو جهل راكب الفرس وبشد اللجام، واقف عند بيت محمد ويقول للرجال ها يا رجالة زي كده اللي بتقال هيو يا معلم، صحيين يا أولاد رجالتك وحوش يا معلم، وبعدين طيب لغاية لما يطلع محمد تنفذوا المهمة تمام، كلامك على عيننا وراسنا يا معلم. واحد استحب من لسانه قال له يا أبا الحكم، قال له مالك؟ قال له يعني بدلا من أن نبقى طول الليل حول بيت محمد كأننا نحرسه، لو أمرتنا فدخلنا عليه وهو في فراشه فننقض عليه كما أمرتنا، فما كان هذا أولى من أن نظل طيلة الليل نحرس محمدا حتى يخرج إلينا الفجر. قال لا لا ولا لا، يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. أنا بقول لك هذا المثل بس عشان تعرف إن أبا جهل كان فيه من الشهامة والمروءة ما يفتقدها كثير من المسلمين الآن، وهي مواقف تذكر ولو لفرعون الأمة، لأن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ولو رحت اعمل لك مقارنات ما بين موقف ابي جهل هذا ومواقف اناس مع جيرانهم ومواقف ومواقف ومواقف، هتقول رحمك الله يا ابا جهل، بدل ما تقول الله يلعنه، مع ان الرحمة لا تجوز عليه، لكن فقط لتتخيل معي ما اريد أن أقوله ولا يمكن أن أقوله. فكفر أبي جهل كفر إباء واستكبار، لما طرنا مع بني هاشم كفرتي رهان قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي، ومنه كفر صناديد قريش. الرجال الكبار الملأ في قريش راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عايزنا نسلم يا محمد. طبعا ده منى عيني انكم تسلموا، ده انا يعني اعمل اي حاجة بس انتوا تسلموا. قالوا تطرد عنا اصحابك، مش ممكن يعني الناس علية القوم ابو الحكم وعتبة والوليد وشيبة والناس الكبار دول في مكة اللي انت عارف ثقلهم ووزنهم، هيعودوا مع بلال ابن رباح وصهيب الرومي ومع فقراء مكة. فاطرد عنا الفقراء نفكر في ان نؤمن بك ونتبع دينك. لسه النبي عليه السلام يعني هيفكر يشوف ممكن يطردهم ازاي ويعمل ازاي. نزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أنت اللي تبدأهم بالسلام مش هم. يا سلام، تعوضهم عن التفكير اللي انت بدأت تفكر فيه. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. ومن كفر الإباء والاستكبار ما كان من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عرف نبوة محمد قبل غيره. لسه النبي عليه الصلاة والسلام في صبا، ما كان غلاما يافعا، وهسافر مع عمها بطالب في رحلة إلى الشام، ومر ببحيرة الراهب، ولأنه طفل أو غلام صغير ما يدخلش مع الكبار، ودي عادات لسه موجودة حتى عندنا الصعايدة لغاية النهاردة. فترك محمد مع المتاع وجلس يستظل بظل شجرة، ودخل علية القوم والكبار عند بحيرة الراهب وقال لهم ما تركتم أحدا؟ قالوا لا ما تركناش، بس أنا شايف حد هناك تحت الشجرة. قال له غلام صغير تركته مع القافلة مع الدواب مع المتاع. قال له لا ده لازم يجي. ما هذا منك يا أبي طالب؟ ما هذا منك يا أبا طالب؟ قال ابني. قال لا، مثل هذا ما ينبغي أن يكون له أب، هذا لابد أن يكون يتيما. قال نعم، هذا ابن أخي مات أبوه وهو في بطن أمه، وأنا عمه بمنزلة أبيه وأنا كافله، لذا قلت لك هذا ابني. قال نعم هو يتيم. يا أبا طالب ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. يا أبا طالب عد بابن أخيك واخش عليه يهودا فلو رأته معك لقتلوه. فإنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. كان هذا في وقت ما يفكر في أحد في أمر النبوة ولا محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله له: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لغاية لما بلغ سن 40 خالف ذهني تماما. أبو طالب كان يعلم أن ابن أخيه له شأن، وحتى بعث عليه الصلاة والسلام كان أبو طالب من أشد المدافعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذى صلى الله عليه وسلم من قومه في حياة عمه إلا ما ندى، وما اشتد الإيذاء إلا بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وأرضاها. أبو طالب الذي يمثل حماية خارجية، وخديجة تمثل الحماية الداخلية، حتى إن الله عز وجل واتاه في هذا العام برحلة الإسراء والمعراج حفاوة من الملأ الأعلى، بدلا من تعذيب أهل الأرض وجفاوتهم. أبو طالب كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وروي في السير لما قومه عرضوا عليه: يا أبا طالب يعني اكفنا ابن أخيه وقل له اعمل يعني ياخذ اي حاجه اعمل حاجة، وراح يعرض عليه كما عرض عليه من قبل الوليد. وقلت رؤيا صيغه التضعيف، لانه ضعفها الشيخ الالباني في كتب السيره او في تحقيقه للسيره على انه عليه الصلاه والسلام لما عرض عليه عمه كذا وكذا قال: يا ابن اخي لا تحملني ما لا اطيق، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، على انك انظر ماذا ترى وكذا، يعرض عليه امورا. قال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال: انطلق إلى دعوتك يا ابن أخي، فوالله لن ينالك أذى طالما أنا حي. وثبت أن أبا طالب أنشد شعرا يقول فيه: قد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مثل هذا الذي رأى هذا الأمر ووصل فيه إلى هذا المبلغ لكنه مات كافرا. لماذا؟ إباء واستكبارا. حقيقة أمامه واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. ولغاية لما وصل للحظات الأخيرة في حياته وفي مرض موته واقترب من سكرات الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وقومه عنده الملأ من قريش، لأنه هو كبير القبيلة وسيد القوم، يقولون: يا أبا طالب لا تترك دينك، لا تترك دين آبائك ودين أجدادك، لا تسمع كلام ابن أخيك، مت على دين عبد المطلب، مت على دين عبد المطلب. قال: على دين عبد المطلب، وخرجت روحه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول ما هو إبراهيم استغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خلاص آيات واضح. ورغم هذا الوضوح في دين الشيعة، أبو طالب قمة الإيمان. لماذا؟ لأن أبا طالب هو أبو علي، علي بن أبي طالب، وعلي أول الأئمة، وفي دين الشيعة لا يمكن أن يكون الإمام من نسل كافر، لا يمكن أن يكون أبو طالب كافرا ويكون أبا لعلي أول إمام من الأئمة الاثنى عشر. لذلك فالشيعة تؤمن بأن أبا طالب مؤمن كامل الإيمان، ومن شك في إيمان أبي طالب عندهم فهو كافر الكفر الذي يخرجه من الملة، على عكس ما عندنا. والأعجب من هذا أن تجد في المتصوفة من يدعون هذا الادعاء ويزعمون هذا الزعم، طرق صوفية كبيرة في البلد تؤمن بإيمان عبد المطلب وأنه مات مؤمنا. وقرأت مجلة لطريقة منتشرة في وسط البلد في القاهرة، العنوان على المجلة اللي بيسموه المنشط العريض: اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورجل من الوعاظ المدهولين الدرويشين صوفي، سمعته بنفسي في جنبات الأزهر يعطي درسا للنساء، كلام ده في الثمانينات. أنا مش عارف إزاي أبو طالب إزاي مات مؤمنا، فلقيت القصة جياني لغاية عندي. أنا قاعد بدرس الطلبة في كلية الدعوة واخذ لي عمود قبل زلزال 92 يعني، وده في مجلس عند النساء وقاعد يقول، يقول لهم أبو طالب. أي نعم، قعد النبي عليه السلام يقول له مت على لا إله إلا الله وحج بك وحج لك بها عند الله وكذا، فمات من غير ما يشهد، فضجت ملائكة السماء قالوا عم النبي ما يموتش كافر. فربنا قال لهم طب انتوا عاوزين ايه؟ قالوا ما يموتش كافر، تعالى ملك الموت رجع روح عبد روح أبي طالب تاني. راح ملك الموت رجع روح أبي طالب، وراح أبو طالب رجعت له روحه تاني، والقوم ليس عنده، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذا هو مات مؤمنا. ما هذا؟ ما هذا؟ ذلك مقارنات عجيبة، هذا عند الشيعة وهذا عند الصوفية، سبحان الله العظيم. لا، بل أبو طالب مات كافرا وكفره من جنس كفر الإباء والاستكبار على شاكلة كفر أبي جهل وكفر صناديد مكة وكفر فرعون وكفر إبليس، فكل هؤلاء يشتركون في لون من الكفر اسمه كفر الإباء والاستكبار، أي من بعد كفر الجحود. النوع الثالث، ولازلنا في القسم الأول، النوع الثالث اسمه كفر الإعراض. كفر الإعراض من أعرض عن سماع الحق، أعرض لا أظهر استكبارا ولا أظهر قبولا، لكن هو من الباب يعني خذ المسألة من أصلها وأعرض عن سماع الحق، فإعراضه هذا سماه القرآن كفرا. قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكفر الأكبر منه كفر تكذيب أو الجحود، كفر الإباء والاستكبار، فقد سبق بيانهما. نوع ثالث من الكفر كفر الإعراض، وهو كمن أعرض عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل لو في نبي ظهر في مكة، طب تعال اسمعه، لا مش هسمع. أعرض عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام، فبنت تكذبه، قال لا لا أكذبه ولا أصدقه، أنا مش هسمعه أصلا. ولأنه لم يكذب فخالف النوع الأول كفر التكذيب، ولأنه لم يسمع الحق يعني أو كان كمن سمع الحق ثم أبى واستكبر فلم يندرج في القسم الثاني. لكن هذا بدون تكذيب وبدون سماع أعرض، فلم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصدقه ولم يكذبه ولم يواليه أيضا، بل كل ما في المسألة أنه رغب عن هذه الملة خشية قومه أو الخشية على أي شيء آخر، على حياته، على منصبه، على تجارته، يخاف على أي عرض من أعراض الدنيا، فهذا يسمى كفر إعراض. تولى أعرض، كذب بآيات الله دون أن يتبين، ولما يأتيهم تأويله بقراءتك في السيرة والسنة تجد له نماذج كثيرة بدون ذكر أسماء. أهل مكة كان لهم دور في الدعاية ضد الإسلام، ومكة من البلاد المفتوحة بالسفر إليها بخلاف قوافل التجارة رحلة الشتاء والصيف. كان في الجاهلية في حج لبيت الله الحرام واعتمار، وكانت قريش لها السيادة في العرب بهذه المكانة وبهذا البيت، وزادت المكانة أوي لما جاء أبرهة يريد أن يهدم الكعبة ونزل عليه طير الأبابيل، فازداد شرف قريش وازدادت سمعتها ومكانتها في العرب وفي العالمين. وهذا حدا بقريش ان هي يعني تألف حاجات وتستغل الموقف كأن تفرض على الناس اشياء معينة ما انزل الله بها من سلطان. اللي جاي حجة ويعتمر لازم يكون بثياب جديدة ومن عندنا، وعمل نفسهم سوق اقتصادي، انما تحجوا وطوفوا بالبيت وانتم الثياب عصيتم الله فيها ما ينفعش. امال ايه؟ اشتروا ثياب، يعني اديكم ثياب من عندنا، وان ما كانش كده ولا كده يبقى اتصرفوا. فطاف الناس بالبيت عرايا، والحجة لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها. فشوف العذر الأقبح من ذنب. بس على أيامهم كان في شيء برضو من الشهامة والشرف، فكان الرجال يطوفوا بالنهار والنساء يطوفوا بالليل، بس عراية. ما كانش في مولد أبو العريان اللي فيه الرجال والنسوان في الشوارع وعلى الشواطئ كله مع بعضه، وانتوا عارفين الشواطئ طبعا، يعني بس دول كانوا برضو عرايا بس حول البيت، والرجال قال بالنهار والنساء بالليل، والمرأة المستحية قوي المستحية تضع يديها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. شكرا، ما بدا منه فلا أحله، محدش يبصلي. وفيهم نزل قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآيات هذه السيادة لقريش جعلتهم بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام في موقف لا يحسدون عليه، ولذلك كانوا دائما يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا بأمر عبت فيه آلهتنا وتفهت فيه أحلامنا وفرقت به جماعتنا. وعايزين يقولوله بلغتنا، يعني انت مرغت أنوفنا في التراب، احنا كنا اللي هنا واللي هناك، وبهذا الأمر الذي انت جئتنا به ما يبقاش لا لينا كلمة ولا سيادة، وهتبقى انت اللي هتقول وانت الآمر وانت الناهي. فأمام هذه الهواجس عند قريش قالوا لازم اي حد داخل مكة يحج او يعتمر ما يعرفش سكة محمد عليه الصلاة والسلام، واوقفوا اناسا على مداخل مكة ومعاهم كده قطن كرسف باللغة العربية عن القطن. انت رايح فين؟ انا رايح مكة عشان اتاجر عشان احج عشان اعتمر. طب خلي بالك ده في وباء جوه مكة. وباء؟ ايوه. والوباء ده اسمه ايه؟ في الوند الخنازير؟ لا، عندنا وباء اخطر من كده. ايه؟ ارجع؟ لا ما ترجعش. بس هو في وباء عندنا اسمه محمد ساحر مكة العظيم، ده اللي بيقرب منه على طول تلاقيه قالوا الوباء. اوعى تقرب منه، اوعى تسمع له، واحنا مشفقين عليك، عشان كده انا واقف لك هنا على اول البلد ومعايا التطعيم. خد حتة القطن دي احشيها في ودانك بحيث ما يتسرب لكش حاجة من الوباء. بهذا الحد. ايوه ده اكتر من كده، ده انت اللي ما تعرفوش اكتر. طب احشي. سيقوم محدش كان يدخل مكة ممكن يتجرأ بعد هذه الدعاية انه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قابل واحد صحابي قال له تعالى بس اسمع، لا ابعدني، ده انا عندي يعني خلفية مسبقة. وهذا الذي قاله الله في قرآنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما اكتفوش بأن نأوا بأنفسهم عن دعوته واتباعه، ده كمان ينهون الناس عنه. فكان هذا سبب في كفر الإعراب، وحدث من كثيرين من الناس. ولذلك في السيرة انه كان النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الصدود من اهل مكة ودعوته عالمية قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فكان ينتظر الوقت الذي يأتي فيه الناس في مواسم الحج فيخرج عليه الصلاة والسلام إليهم ليلا ومعه عمه العباس. العباس ما أسلمش إلا بعد بدر، ولكن بالحكم العصبية لابن أخيه يطلع معاه زي الحرق. وكانت تيجي الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام لمعتقد فاسد عند قريش، نحن حماة الحرم نحج في الحرم ما نطلعش برا، إنما الناس هم الذين يخرجون إلى الحل، يروحوا منى ويروحوا عرفات ويروحوا مزدلفة، إنما احنا لا، احنا هنا مكاننا الحرم. ولذلك تقرأ في آيات الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما تعملوش زي قريش وتقولوا احنا حماة الحرم ما نخرجش بره دائرة الحرم. فمن حيث أفاض الناس كانت القبائل الأخرى تنزل في منطقة الحل من منى وعرفات، يقوم فرصة مفيش قريش هناك، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام يوجه دعوته لهذه القبائل، يقوم لما يروح النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مرة أبو بكر رضي الله عنه، هذا محمد بن عبد الله رسول الله جاء ليسمعكم شيئا ممكن تسمعوا منه، تلاقي كل واحد يروح مأكد على القطمة اللي في ودنه. قل لا أبا بكر انت عندنا كما تعلم محمد ده ما يقربش من الخيمة بتاعتنا، احنا مش مستعدين نسمعه ابدا، ده احنا عرفنا انه ده وباء خطير. هكذا كانت القبائل تعرض، عدا عن قبيلتين، قبيلة السمع يقوم من القبيلتان الأوس والخزرج، أبو بكر بيقول لهم أنا معايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ممكن تسمعوا منه، بصوا البعض قالوا ممكن. طب والدعاية بتاعت قريش المرة دي ما نفعتش لأنه كان في دعاية أقوى منها في المدينة، اليهود في المدينة من ساعة ما تقووا وضعفت قوة الأوس والخزرج بسبب الحروب التي افتعلها اليهود، بقى يقولوا للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. الدعاية اليهودية كانت أكبر من الدعاية القرشية، جعلت فريق الأوس والخزرج يقبل السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليهم الإسلام، تلا عليهم القرآن، فراحوا يتناجون فيما بينهم وقالوا والله إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، ولا تسبقنكم يهود إليه، ولو سبقتكم يهود إليه لقتلتكم قتل عاد وإرم كما زعمت. فكانت الدعاية اليهودية سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج، وكانت بيعة العقبة الأولى وفيها 11 رجلا، وبيعة العقبة الثانية وفيها 70 رجلا وامرأتان. والشاهد من كل هذا أن كفر الإعراض هذه صورته، من أبى أن يسمع من النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون أن يصدق أو يكذب لكنه أعرض، وإعراضه هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. وكل من سمع عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أن ينقاد إلى هذا الحق أو أن ينظر فيه أو أن يتعرف على ما فيه من حق أو غير ذلك، فشأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. فما دام يسمع وأعرض فهذا هو الكفر والعياذ بالله الأكبر المخرج من الملة. النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الشك، بحيث لا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه بل يشك في أمره، وهذا الشك لا يستمر طويلا إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في الآيات وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام جملة، فهنا يتحول إلى كفر الإعراض. وإما أن يلتفت إلى ما في الرسالة الجديدة، إلى القرآن، إلى كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وينظر فيه ويتأمل، فهنا لا يبقى مع النظر والتأمل شك، لأنه بالنظر والتأمل الأمر يستلزم الصدق ويستلزم الاتباع، فإذا صدق واتبع كان مؤمنا، وإن لم يصدق كان معرضا أو كان مكذبا. فكفر الشك لا يستمر شكا، وإما أن يصل بصاحبه إلى التكذيب بعد النظر في الآيات، وإما أن يصل به إلى التصديق والاتباع فيكون مؤمنا. فهذا مثال رابع أو نوع رابع من الكفر الأكبر. والخامس هو كفر النفاق، وكفر النفاق هنا أن يظهر الإيمان بلسانه دون أن ينعقد عليه قلبه، وإنما ينطوي قلبه على التكذيب، وهذا هو النفاق الأكبر. وسيأتي مع الكلام عن النفاق بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فهذه إذن خمسة أنواع تندرج تحت القسم الأكبر أو الكفر الأكبر المخرج من الملة، نماذجها كفر التكذيب والإباء والاستكبار وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق. وأما القسم الثاني من الكفر فهو كفر عملي، أي من بعد كفر الاعتقاد كفر العمل. وكفر العمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ومثال الذي يخرج من الملة من سب نبيا أو قتله أو استهان بمصحف أو مزقه أو سب الدين يقصد الشريعة المطهرة أو سجد لصنم أو نحوه، فكلها أعمال، ولكن أجمعت كلمة علماء الإسلام على أنه كفر يخرج من الملة حتى وإن كان يرتبط بالعمل ولا دخل له بالاعتقاد. وهناك كفر عملي لا يخرج من الملة دون ذلك، وسيتأتى تفصيل القول عن هذه الصنوف من الكفر وبيان شعبها التي هي شعب الكفر التي تضاد شعب الإيمان، مع بيان أنواع الشرك وتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، والكلام بعد عن النفاق والردة ومظاهرها، كل يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ترزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فاستجب دعاءه وحقق رجاءه وأعطيه من الخير ما أنت به عليم. اللهم اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره واشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.